بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، فقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن من كان قصده معرفة الحق والوصول إليه فإنه موجود في الكتاب والسنة. الحق موجود في الكتاب والسنة، في كتاب الله عز وجل وهو القرآن، فهو هدى للناس يهدي للتي هي أقوم، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لكتاب الله عز وجل. فالحق لا شك أنه في الكتاب والسنة، في أمر العقيدة وفي غيره من الأمور الأخرى، أمور العبادات وأمور المعاملات وأمور الآداب والأخلاق، كلها مستكملة في كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يترك الناس لأهوائهم وأهواء غيرهم والآراء والأقوال والمذاهب، لم يترك الناس، بل إن الله أنزل البيان، بيان الحق من الباطل والفرقان بين الحق والباطل. فمن كان يريد الحق فعليه أن يبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من كان يريد غير الحق، يريد الضلال، يريد، فإنه بلا شك سيذهب مع الآراء والأقوال والمذاهب ويأخذ ما يوافقه، يأخذ من الأقوال والآراء والمذاهب ما يوافق هواه ورغبته وإن كان باطلا. هذه طريقة أهل الضلال، أنهم لا يأخذون الحق من الكتاب والسنة، وإنما يأخذون الحق الذي يريدونه بزعمهم، يأخذونه من رغباتهم ورغبات غيرهم وأقوال غيرهم، فما يوافق أهواءهم ورغباتهم أخذوا به، وما خالف أهواءهم تركوه. هذه طريقة أهل الضلال. أما الطريقة الأولى فهي طريقة أهل الحق، أنهم يطلبون الحق في الكتاب والسنة. ومن ذلك ما نحن بصدده، وهو أمر العقيدة. العقيدة أهم شيء. من أراد معرفة الحق في العقيدة فعليه بالكتاب والسنة، ولا يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس، فإنها تختلف اختلاف الناس واختلاف الرغبات واختلاف الأهواء، وتختلف أيضا باختلاف المدارك والعقول والأفهام. فلا ضابط للحق إلا بالكتاب والسنة، هذا هو الضابط الذي لا يتخلف ولا يتغير، وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل من ذاك اليوم كامل، وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فمن كان يريد الحق فعليه باتباع الكتاب والسنة. هذا هو مفترق الطرق بين الناس. لا شك أن الذي يتمسك بالكتاب والسنة يحتاج إلى أمور. أولا يحتاج إلى علم. ما كل من قال أنا آخذ من الكتاب والسنة يكون مصيبا، بل لا بد من أن يتعلم طريقة الاستدلال وطريقة الفهم وطريقة، وأن يأخذ بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فإن هؤلاء أضبط من غيرهم للحق. عليه أن يتعلم طريقة الاستدلال، كيف يستدل وكيف يرد وكيف يأخذ وكيف يترك، عليه يتعلم أولا. أما أن يأتي وهو جاهل أو بدائي، إنما غايته أنه يعرف الحروف ويتهجأ ويقول أنا آخذ من الكتاب والسنة، هذا هلاك. لا بد أن يتعلم أولا، يتأهل لمعرفة الحق من الكتاب والسنة. ثانيا، سيواجه من الناس تعبا، لأنهم يريدونه أن يكون معهم ويريدونه أن يوافقهم، فهو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، ولا يلتفت إلى لوم اللائمين وعذل العاذلين ما دام أنه على حق، فلا يلتفت للتخويف والإرجاف والوعيد والتهديد، ما يلتفت إلى هذا، يثبت على الحق لأنه مقتنع مما هو عليه. فلا تستخفه أقوال الناس وإرجافاته. قال الله جل وعلا لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سيحصل من الناس أذى، ويحصل من الناس تجهيل الله وتغفيل الله وتنقص الله، لكن يصبر، يصبر على ذلك بعد أن يكون على فهم صحيح من كتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان أنه مخطي في الفهم وجاه واحد ينبهه على خطأه، يجب عليه القبول. أما إذا كان أنه على حق ولكن الناس يريدونه أن يتحول معهم وأن يوافقهم، هلا يثبت على الحق. وإن لامه من لامه، لا يخاف في الله لومة لائم، يثبت على الحق حتى ولو ناله ما ناله من الأذى ومن الآلام، ومن يصبر على هذا أنه على حق، وهذا شيء معروف من بدء الخليقة أن أهل الباطل يحاولون في أهل الحق دائما وابدا ليصرفوهم عن الحق، فيثبت على الحق. نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. كتاب الله لا يتناقض أبدا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض أبدا، لأنهما تنزيل من حكيم حميد، فلا يتناقض كتاب الله، فإن ظهر لك شيء من التناقض أو التعارض فهذا لسوء فهمك وقصور علمك، وإلا فإن كتاب الله لا يتعارض ولا يخالف بعضه بعضا، بل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم بالمحكم والمتشابه، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المطلق والمقيد، معرفة العام والخاص، معرفة المجمل والمبين، يحتاج إلى. ولذلك وضع العلماء وضعوا أصولا للتفسير وأصولا للفقه. أصول التفسير، أصول التفسير مفيدة جدا، بينوا فيها كيف يستدل الإنسان بالقرآن وكيف يتخلص من المشكلات التي تعرض له في أصول التفسير، وألفوا في هذا مؤلفات. وكان أصول التدريس يدرس في المعاهد والكليات، وهو علم مفيد جدا. كذلك أصول الفقه وعلوم الحديث، أصول الفقه علوم الحديث وهو المسمى بالمصطلح، هذه كتب مفيدة جدا. لا يليق بطالب العلم أن لا يعرفها وأن يتجنبها ويقول هذه تعقيد وهذا صعب وهذا وهذا، عليه أنه يتعلمها أولا، لأنها تزيل عنه مشاكل كثيرة، فيعرف كيف يستدل بالقرآن وكيف يستدل بالسنة وكيف يتخلص من المشكلات، من المشكل الآيات ومشكل الأحاديث. والعلماء وضعوا مؤلفات في هذه الأمور، مو بالعلم أنه جلسة أو جلستين أو كتاب تقرأه، لا، العلم يحتاج إلى تدرج وتلقي من العلماء، صبر على المشقة وسهر ليل وتعب سؤال، يحتاج إلى كلفة. إذا كان ما عندك استعداد لا تدخل في هذا الميدان، واعتبر نفسك من العوام، يسعك ما يسع العوام. أما إذا كنت لا تريد العلم وتريد فلا بد من السير على المنهج السليم في تعلم العلم، وأخذه شيئا فشيئا مراحل، وأخذه عن العلماء، فالصبر على ذلك ولو طالت المدة يحتاج إلى جلد وإلى صبر. ويقولون العلم إذا أعطيته بعض، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيت العلم كلك العلم يعطيك بعضه، وإلا فالعلم غزير، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تأخذ، ما أنت بأخذنا العلم كله، إنما تأخذ ما تقدر عليه، فعليك بهذا المنهج السليم. والله جل وعلا يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم يؤتى من أبوابه، من طرقه، ولا يؤخذ من فروعه ومن أعاليه، وإنما يؤخذ من أصوله، يؤخذ من أصوله ومباديه شيئا فشيئا. ولا تقف عند حد ترى أنك صرت عالم، من قال أنا عالم فهو جاهل، لا، العلم ما له حد. ولهذا يقولون العلم من المهدي إلى اللحدي، ما له حد. ولا تقف عند حد وتظن أنك اكتفيت أو أنك عرفت، بل اطلب العلم، اطلب العلم، تزود. والله جل وعلا يقول لنبيه وقل ربي زدني علما، الرسول يقول ربي زدني علما، والله جل وعلا يقول وعلمك ما لم تكن تعلم. موسى عليه السلام لما عرف أن هناك من هو أعلم منه في بعض الأمور ذهب إليه تعلم منه، وهو كليم الله كما في سورة الكهف. موسى ذهب سافر تحمل المشاق لطلب العلم على هذا الشخص والتعلم منه. فالعلم له أصول وله طرق، هو يؤخذ عفوا في يوم أو يومين أو قراءة كتاب أو إن شاء الله 1000 كتاب تقرأها، ما هو هذا العلم؟ العلم يتلقى من أهله، من أصوله، من مبادئه، شيئا فشيئا، مع الصبر، مع التفهم. لأن بعض الطلاب وبعض يقول هالكتب هذه تعقيد، وضرب عرض الحائط وصار هو يعني اقتصر على فهمه، وصار يخبط ويلبط في مسائل العلم من غير بصيرة، لأنه ضيع الطريق. الإنسان إذا ضيع الطريق يهلك، إذا كان يريد أنه يصل ويمسك الطريق الذي سار عليه العلماء. العلماء أعرف منك وأعقل منك وأدرى منك بهذا الأمر، ما ألفوا هذه الكتب ووضعوا هذه الكتب إلا لفائدة عظيمة وتجربة. فإذا أردت العلم خذ العلم من طريقهم، ولا تأخذ العلم من الجهال أو من فهمك أنت، حتى ولو كنت من أسرع الناس فهما ما يكفي هذا، وقد تفهم غلط، تفهم خطأ، فلا بد من التروي والبصيرة والصبر والانتظار، سؤال أهل العلم عما أشكل عليك. تقول والله أنا أعلم منهم وأنا أحسن منهم، هؤلاء أناس معقدين وهؤلاء أناس كما يقوله بعض أهل الغرور وأهل الجهل، ويحتقر العلماء ويحتقر المؤلفات والمختصرات، يحتقرها ويقول هذه إيش، هذه علم، هذه هذا ما هي بهذه طريقة الذي يريد العلم. هذا أتى العلم من غير بابه، وجل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. لا في الكتاب ولا في السنة ما فيه تناقض أبدا، لكن هذا لمن يحسن الاستدلال ويعرف الطريق. أما الإنسان البدائي فهذا بتعارض عنده الأدلة من أول وهلة. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتجادلون، يقول بعضهم ألم يقل الله كذا، ثم يقول الآخر ألم يقل الله كذا، فيظنون أن الآيات يعارض بعضها بعضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وأنكر عليهم إن كل واحد يأخذ دليل ويعارض الآخر. القرآن ما يتعارض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ما يتعارض. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلا يتعارض القرآن أبدا. ولا يجوز الجدال بالقرآن، أن يقال القرآن قال كذا وفي موضع قال كذا، فبأيهما نأخذ؟ لا، إذا كنت ما تحسن الاستدلال فاعرف قدر نفسك واترك القرآن لأهله. نعم. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. نعم، هذا من الأمثلة الذي يظن بعض الناس أنها متعارضة في القرآن أو في السنة، وهو أن الله أخبر أنه فوق العرش وأنه في العلو فوق السماوات، وأخبر في موضع آخر أنه معنا وهو معكم أينما كنتم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبل وجه المصلي إذا قام في صلاته. هذا تعارض عند هؤلاء، كيف في موضع يقول إن الله فوق السماوات وفي موضع يقول وهو معكم وهو قبل وجه المصلي؟ فهذا من الغلط، ليس في هذا تعارض، فالله فوق السماوات حقيقة وفوق عرشه وهو معنا حقيقة بعلمه وإحاطته جل وعلا، فليس معنى أنه فوق العرش أنه بعيد عنا وأنه لا يرانا ولا يسمعنا، بل هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقربه منا. ولهذا يقول جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر فوق كل شيء، الباطن هذا معنى وهو معكم، باطن يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره، لا تخفون عليه، يسمع السر والنجوى ويعلم ما في القلوب وفي الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليس معنى وهو معنا أنه مختلط بنا وأنه معنا في الأرض مختلط بنا، بل هذه معية، معية لله عز وجل بمعنى الإحاطة والعلم والقدرة، فلا بد من الجمع بين الآيات والأحاديث، وهذه مسألة عظيمة، مسألة المعية، يقول وهو معكم ويقول وهو فوق العرش فوق سماواته، يتعارض هذا في فهم بعض الناس الذين لا يعرفون الله حق المعرفة ولا يتدبرون القرآن ويردون بعضه إلى بعض ويفسرون بعضه ببعض، فهناك الحلولية يقولون هو معنا يعني مختلط بنا داخل في العالم، هذه الحلولية، وهناك الجهمية وأضرابهم يقولون لا، إنه ليس فوق العرش ولا في السماء وليس له مكان، لا هو داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، تعالى الله عما يقولون. فليس معنى وهو معكم أنه مختلط بكم، لأن المعية لفظ عام معناها المقارنة، مطلق المقارنة، ويختلف مقتضاها باختلاف المواضع التي ترد فيها، يختلف معناها باختلاف المواضع، فتكون بمعنى المخالطة إذا قلت فلان معي في المسجد أو في الفصل، معي في الفصل، معي في المسجد، هذا معناه المخالطة، لأن هذا مقتضى المعية في هذا الموضع، وتكون بمعنى الإحاطة إذا قال وهو معكم، الله جل وعلا معكم، أي هو محيط بكم، فمعناها الإحاطة والعلم وليس معناها المخالطة. وتقول القمر معنا ونحن نسير، هذا معناه المصاحبة، أن القمر مع الناس في البلدان وفي البراري وفي الطرقات، كلهم يرون القمر ويستضيئون بنوره وهو في السماء، ما هم معهم يمشي معهم، هذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فمعنى القمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، أي مصاحب لنا بنوره وضوئه، وليس معناه أن القمر ينزل ويمشي معكم بالطريق، ما حد عاقل يقول هذا الكلام. وإذا كان هذا في المخلوق وهو القمر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ تقول متاعي معي، متاعي معي، وهو قد يكون بالسيارة، حمله على السيارة أو على راسك، فمعنى معي أنه بحوزتك، معنى متاعي معي أنه بحوزتك. تقول زوجتي معي يعني في عصمتك، ولو كانت في المشرق وأنت في المغرب تقول زوجتي معي، ليس من لازمه أنها معك في المكان، وإنما هي معك يعني في الزوجية في العصمة. فكلمة مع تختلف باختلاف المواضع التي ترد فيها، ومعناها الكلي المقارنة، معناها الكلي المقارنة. فيجب الفهم عن الله عز وجل، لأن فيه من يقول وهو معكم معناه أنه مختلط بالخلق، فأنتم أولتموها، أنتم تجيزون، أنتم تنكرون التأويل، وأنتم أولتم في هذه الآية، قلتم وهو معكم أي معكم بعلمه. نقول لا، هذا ما هو تأويل، هذا تفسير، لأن المعية لها تفسيرات تفسر في كل موضع بحسبه، تفسر في كل موضع بحسبه. وأنتم إنما أوتيتم من ضيق علمكم ومعرفتكم بلغة العرب، حيث ظننتم أن المعية ما لها إلا معنى واحد وهو المخالطة. المعية لها عدة معاني، وتختلف معانيها باختلاف مواضعها وسياقاتها. وضربت لكم أمثلة بأنك تقول متاعي معي، وهو ما هو معك، هو على السيارة أو هو فوق راسك تحمله. تقول زوجتي معي بمعنى أنها في عصمتك. تقول القمر معنا مع أنه في السماء، السماء الدنيا، وهو معكم بمعنى أنكم تشوفونه وهو يضيء لكم الطريق، وكأنه مصاحب لكم، مصاحبة معناه المصاحبة. فليست المعية بمعنى واحد حتى يقال إن هذا تأويل، بل يقال هذا تفسير لها بأحد معانيها، لأن المعية لها عدة معاني تفسر في كل موضع بحسبه. نعم. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك هذا الكلام غلط، اللي يقول إن هذا ظاهر الآية هذا غلط، ما هو ظاهر الآية، هذا ظاهر فهمك أنت، ولا الآية ما هو هذا ظاهرها. وهذا كما قلنا لكم ما يجوز الإنسان يستدل بالقرآن إلا بعد أن يعرف طرق الاستدلال، ويعرف اللغة التي نزل بها القرآن. أما أنه يستدل وهو مبتدئ وجاهل هذا لا يجوز. نعم. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. نعم، هو معنا حقيقة بعلمه وإرادته وإحاطته ونصره وتأييده. فالله جل وعلا مع جميع العباد المؤمن والكافر بمعنى الإحاطة والعلم، يعلم أعمالهم ويعلم تصرفاتهم، وهو مع عباده المؤمنين معية نصر وتأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. معكما معية خاصة، معية العلم والتأييد، وليس معناه إن الله جاء مع موسى وهارون ودخل على فرعون، من يقول هذا، بل معناه إن الله معهما بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، لا يخفون عليه وهو قريب منهم. نعم. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش. لا تحزن إن الله معنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار، غار ثور، يقول لا تحزن إن الله معنا. هل معناه أن الله معهم في الغار؟ تعالى الله معنا بنصره وتأييده وعلمه وإحاطته. نعم. وذلك أن الله معنا حقيقة وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. ولا يقال مجاز، هو معنا من باب المجاز كما يقول هؤلاء، ومعنى حقيقة بعلمه وإرادته. نعم. كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، جمع الله بين أنه فوق العرش وأنه معنا في هذه الآية: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. جمع بين أنه معنا وأنه فوق العرش. هل هذا تعارض وتناقض؟ لا، ليس هذا تعارض، ولا فهو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال الذي هو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، الذي أورده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، في آخر باب من كتاب التوحيد، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين كما في الآية: أن الله فوق العرش وهو معكم أينما كنتم. نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير معناها العام، المقارنة المطلقة. هذه المقارنة تختلف باختلاف المواضع، تختلف باختلاف المواضع التي تستعمل فيها وتفسر في كل موضع بحسبه. نعم. من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. من غير وجوب مماسة، لأن هؤلاء قصروها على معنى واحد وهي المماسة والمخالطة. يقولون المعية ليس لها إلا معنى واحد وهو المخالطة والمماسة، فإذا فسرتم الآية بغير ذلك فقد أولتموها عن ظاهرها، هكذا يقولون. نقول هذا من جهلكم بكلام الله وبسنة رسوله وبلغة العرب، هذا من جهلكم حيث حصرتم المعية في المماسة والمخالطة، مع أن لها عدة معاني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. نعم. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. إذا قيدت في بعض المعاني فسرت به، تكون بمعنى المخالطة تارة، وتكون بمعنى المصاحبة تارة، وتكون بمعنى العلم والإحاطة تارة، حسب المواضع. نعم. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا. ما زلنا نسير، المسافرون يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. هل معناه أن القمر يمشي معهم بالجادة والطريق أو راتب معهم في السيارة؟ لا، معناه أن القمر معهم بضوئه ونوره يستضيئون به ولا يغيب عنهم، أينما ذهبت القمر فوقك. كل يقول القمر فوقي، الحين القمر على نصف الأرض، كل يقول القمر عندي مع أنه في السماء. أهل الشام يقولون القمر عندنا، وأهل اليمن يقولون القمر عندنا في ليلة واحدة، مع أنه مخلوق، القمر مخلوق من أصغر المخلوقات، ومع هذا كل يقول القمر معي، بمعنى المصاحبة فقط لا بمعنى المخالطة والمماسة. نعم. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. وتقول متاعي معي، ليس معناه ما يلزم إن متاعك معك إنه إلى جنبك ومخالط لك وماس لك، قد يكون على رأسك وقد يكون في السيارة وقد يكون فوق السطح معلقه في الشجرة، فمتاعي معي أعناه أنه في حوزتك وبحضورك. نعم. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة بلا شك، لا مجاز كما يقولون ان تفسير بأنه معنا بالعلم هذا مجاز، نقول لا، هذا حقيقة، هو معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة، ولا تضاد ولا اختلاف بين ذلك. وإذا جاز هذا في القمر مع أنه مخلوق فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها من الحبوب والبذور والنباتات والأموات، كل ما يدخل في الأرض فإن الله يعلمه، مع أنه مغطى في الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فهو جل وعلا يعلم كل شيء. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يخرج منها من النباتات والمعادن والمياه، يعلم سبحانه كل ما يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الأمطار والأرزاق والوحي المنزل على الرسل، يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى، ومن المقادير والقضايا القدرية كلها يعلمها سبحانه، كل ما ينزل من السماء من خير أو شر كله يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها يصعد إليها، وما يصعد إلى السماء من الملائكة ومن أرواح المؤمنين إذا قبضت إنها تصعد إلى الله جل وعلا، ومن الدعوات دعوات المضطرين، ومن الأعمال الصالحة تصعد إلى الله، والذكر ذكر الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهو يعلم ما يعرج إلى السماء يعني ما يصعد إليها من أعمال وغيرها، يعلمه سبحانه وتعالى من أي مكان، يعلمه سبحانه وتعالى، وهو معكم معية إحاطة وعلم أينما كنتم، لا تخفون على الله سبحانه وتعالى، لا تخفون على الله في بر أو في بحر أو في جو أو في ظلام أو في نور، لا تخفون على الله جل وعلا أينما كنتم، في البيوت، في داخل البيوت، في خارج البيوت، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، أينما كنتم. لا تظن أنك إذا منك رحت المكان البعيد تظن أنك اختفيت عن الله جل وعلا، إذا دخلت في مكان مظلم مغلق أنك قد اختفيت عن الله جل وعلا، الله محيط بك ويراك ويسمعك ويعلم ما يصدر منك في أي مكان. نعم. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، أنه مطلع، وليس معناه أنه مخالط لكم، وإنما معناها ومقتضاها أنه مطلع وعالم بكل ما يحصل منكم من خير أو شر. نعم. لظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. نعم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. أي نعم، معهم بعلمه لا بذاته، معهم بعلمه لا بذاته، أما ذاته جل وعلا فهو فوق السماوات مستو على العرش لا يختلط بخلقه جل وعلا. نعم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. هذا ظاهر الخطاب وحقيقته لا مجاز، ليس معناه أن هذا تفسير مجازي، وإنما هو حقيقي، لأن هذا مقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن. نعم. وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله سبحانه هو معهم أينما كانوا. ولما نعم، كذلك في آية المجادلة لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله بدأ الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وختمها بالعلم وهو بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة لا معية المخالطة والمجالسة، وإنما هي معية العلم والإحاطة. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له ولأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى الكفار، أذن للصحابة فهاجروا، وتأخر هو صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له بالهجرة واللحاق بأصحابه. فلما علم الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهاجر اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا ماذا يصنعون به لئلا يلحق بأصحابه، وإذا انكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعضهم قال اسجنوه حتى يموت يثبتوك، يعني يسجنونك حتى تموت، أو يقتلوك يستريحون منك، أو يخرجوك يطردونك من البلد بلا مال وبلا شيء يطاردونك، ويمكرون ويمكر الله. اجتمعوا على رأي واحد وهو أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا على رأي واحد وهو القتل، فجاءوا عند بابه صلى الله عليه وسلم في الليل، جاءوا عند بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، فالله أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكيدتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه من أجل أن المشركين يطمئنون أن الرسول موجود على الفراش، يظنونه الرسول. ثم إن علي رضي الله عنه رقد على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون ينظرون إليه، ما عندهم إلا أنه يخرج ينفذون. خرج الرسول من بينهم وهم لا يشعرون، خرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون، وذر على رؤوسهم التراب ولم يشعروا به، وذهب إلى أبي بكر وخرج هو وإياه إلى غار ثور جنوب مكة. شوف الهجرة طريق الشمال وهو راح للجنوب لأجل أنه يعمي الأمر عليهم، هم سيذهبون إلى الشمال يدورونه، وهو راح وصار بالجنوب جنوب مكة ودخل في الغار هو وصاحبه. المشركون لما خرج لما أصبحوا وعرفوا أن الذي على الفراش علي أسقط في أيديهم حيث خرج الرسول من بينهم ولم يشعروا به، فذهبوا يطلبونه من كل وجه، وجعلوا لمن يأتيهم به حيا أو ميتا الأموال الطائلة، فذهبوا في كل وجه يدوروا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا عليه، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه وهو عند أقدامهم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحبه يعني أبا بكر، فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي ذكرت صحبته في القرآن ماذا تقول؟ أبو بكر. إذ يقول لصاحبه، هذا فيه إثبات الصحبة لأبي بكر، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأعمى الله بصائرهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا آيسين، انصرفوا آيسين. فهذا من نصرة الله لرسوله. الشاهد في قوله إن الله معنا، هل معناه إن الله جالس مع أبي بكر وعمر في الغار معية مخالطة ومماسة؟ لا، معناه إن الله معنا بعلمه ونصره وتأييده، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهي معية علم وإحاطة ونصرة وتأييد، وليست معية مخالطة ومحاذاة كما يقوله أهل الجهل أو التجهيل والتضليل. القرآن واضح في هذا. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. نعم، هو معهم سبحانه، لكن معهم بعلمه قدرته وإرادته ونصره وتأييده، وليس معنى معهم أنه جالس معهم في الغار ومختلط بهم، تعالى الله عن ذلك. نعم. ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. أي نعم، لأن المعية معيتان، المعية الخلق على نوعين: معية عامة للمؤمنين والكفار بمعنى الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصر والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والإعانة. نعم. وكذلك قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي نعم، فهذه معية خاصة أيضا لعموم المتقين المحسنين، أن الله معهم بنصره وتأييده، وليس معناه أنه يمشي معهم ويجلس معهم. نعم. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا لأن موسى وهارون لما قال الله لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه جبار عنيد، جبار عنيد، يدخلون عليه اثنين يخاطبونه بأن يترك ما هو عليه من الكفر والجبروت، يبي يبطش بهم، يبطش بهم ويغضب عليهم. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ثم انظروا ماذا كانت العاقبة: هل بطش بهم؟ هل قتلهما؟ مع أنه جبار تخافه الخلائق في وقته، اثنين يدخلون عليه ويخاطبونه ولا يتمكن من أنه يؤذيهم، لأن الله حبسه عنهم وبالنهاية نصرهما عليه. هذه معنى المعية، معية التأييد والنصر والإعانة. نعم. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. أي نعم، كمعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، النصر والتأييد. نعم. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر ونحو ذلك. هذا في المخلوقين، هذا مثال في المخلوقين، صبي خاف فأطل عليه والده من السطح أو من مكان مرتفع وقال لا تخف أنا عندك أنا معك، وهذا الشيء سائغ في اللغة معروف، فيطمئن هذا الطفل أن والده بحضرته قريب منه. فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، لأن هذا الطفل اطمأن إلى أن أباه معه بالنصر والتأييد والحضور معه، فالخالق من باب أولى وأقدر سبحانه وتعالى على النصر وعلى التأييد. نعم. فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. أي نعم، معية النصر والتأييد. هيكون هذا بين الخلق أيضا، قلت لواحد خايف لا تخاف أنا معك، أنا معك، أنا حولك، أنا حولك، أنا معك، أنا أساعدك. إذا جاز هذا بين الخلق ففي الخلق مع الخالق من باب أولى، الذي لا يعجزه شيء. نعم. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما نعم معناها العام واحد هو المقارنة، وأما مقتضاها فيختلف اختلاف المواضع، فيفسر في كل موضع وسياق بحسبه. نعم. وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع، تختلف باختلاف المواضع، تفسر في كل موضع بحسبه. نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. نعم، في كل موضع بحسبه، وليست في معنى واحد في كل المواضع، بل تختلف اختلاف المواضع. نعم. فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال. هذا فهم باطل، إذا قيل المعنى المخالطة فهذا، أو أن الله مع الخلق بذاته، معهم بذاته، هذا غلط، هذا مذهب الحلولية، والله منزه عن ذلك. نعم. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. أي مثل ما يقوله أهل التأويل، يفرحون الآن يقولون أنتم تنكرون التأويل وأنتم هذاكم أولتم المعية عن ظاهرها، نقول لهم أنتم ما تعرفون ظاهر المعية علشان تتكلمون. المعية ما هي على ظاهر واحد، معية تختلف ظواهرها باختلاف مواردها، لكن أنتم اقتصرتم على موضع وظننتم أنه هو المقصود في كل المواضع، وهذا من القصور بالعلم أو من التلبيس على الناس. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. نعم. الربوبية، فالله جل وعلا رب العالمين، هذه ربوبية عامة بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومصلحهم ورازقهم، المؤمن والكافر كلهم الله ربهم، بمعنى أنه خالقهم وأنه رازقهم وأنه العالم بأعمالهم وأقوالهم. ربوبية عامة، وهناك ربوبية خاصة للمؤمنين، خصوصية للمؤمنين، ربوبية خاصة بمعنى العناية بالمخلوق والنصر والتأييد له. فالربوبية فيها ربوبية عامة وربوبية خاصة، مثل المعية تماما. العبد في عبودية عامة، فكل الناس عباد لله، المؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عباد الله المؤمن والكافر. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، هذه عبودية خاصة. كذبوا عبدنا، يعني نوح عليه السلام، هذه عبودية خاصة. فهناك عبودية عامة لجميع الخلق، وهناك عبودية خاصة للمؤمنين، مثل المعية تماما. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل العبودية والتعبيد لها معان بحسب المواضع. نعم. فلما قال برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين هذه عامة للمؤمنين والكافرين، رب موسى وهارون هذه خاصة، ربوبية خاصة. وإلا فموسى وهارون من العالمين، فلماذا كررها؟ هذه عبودية خاصة، ربوبية خاصة بمعنى النصر والتأييد. نعم. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. نعم. السحرة لما رأوا البرهان الذي مع موسى عليه السلام آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين، الربوبية العامة اللي يدخل فيها أنت يا فرعون، يخاطبون فرعون، أنت من العالمين، أنت مربوب، أنت مربوب عبد لله. ثم قال ربي موسى وهارون، اللي أيد موسى وهارون وأعطاهم هذه المعجزة، هذه ربوبية خاصة. نعم. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. نعم. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله هذه عبودية خاصة وهم أهل الجنة. نعم. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبودية خاصة. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق. نعم. كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، كل الناس عباد لله، حتى الكفار عباد لله، عبودية عامة لا يخرجون عن عبودية الله عز وجل. العبودية بمعنى القهر والملكية والرزق والخلق، هذه عامة ما حد يخرج عنها. نعم. وتارة يعنى به العابد فيخص فيخص. نعم. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل. العبودية الخاصة تختلف، كل المؤمنين عباد لله عبودية خاصة، لكن لا شك أنها تختلف باختلاف مقاماتهم وصلاحهم. فهناك من عبوديته كاملة وهناك من عبوديته ناقصة، لكن كلهم عباد لله العبودية الخاصة. نعم. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع، ليست مجازا في موضع وحقيقة في موضع، كما يقول هؤلاء الذين لا يعرفون لغة العرب. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المسلم. هذه قضية الألفاظ عند الأصوليين منها ما هو متواطي، ومنها ما هو متباين، ومنها ما هو مشترك لفظي. أولا المتواطي، وهو أن يتفق اللفظ والمعنى، هذا يسمى متواطي، الاتفاق في اللفظ والمعنى هذا يسمى بالمتواطي، ما اتفق لفظه ومعناه، ما اختلف لفظه ومعناه يسمى بالمتباين، ما اتفق في اللفظ دون المعنى هذا يسمى مشترك، يسمى مشترك لفظي، ما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ هذا يسمى مترادف، مترادف، اتفق في اللفظ واختلف، اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، هذا المترادف. هذه علاقة الألفاظ بعضها ببعض، لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. نعم، فالعلم هذا من المتواطي، العلم بالنسبة لله والعلم بالنسبة للمخلوق متواطي في اللفظ والمعنى، ويختلف في الحقيقة، الحقيقة تختلف لكن اللفظ والمعنى يتفق، والبصر، السمع والبصر والعلم، لأن أسماء الله وصفاته تشترك مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ والمعنى، وتختلف في الحقيقة، فحقيقة أسماء الله وصفاته تختلف عن حقيقة أسماء وصفات المخلوقين. وإذا اختلف اللفظ والمعنى هذا يسمى بالمتباين، كالإنسان والحصان مثلا، هذا مختلف في اللفظ، هذا إنسان وذا حصان، اللفظ مختلف، المعنى أيضا مختلف، والحقيقة مختلفة، هذا حيوان وهذا إنسان. المشترك أن يشترك في اللفظ فقط ويختلف في المعنى، يمثلون له بالعين مثلا، العين، العين تطلق على العين الباصرة، ويطلق على الذهب والفضة يقال لها العين، ويطلق على العين النابعة من الأرض وهي عين الماء، اللفظ مشترك لكن المعنى مختلف، المعنى مختلف. وإذا اختلف اللفظ واتفق المعنى فهذا مترادف، هذا يسمى بالمترادف، مثل الأسد له أسماء كثيرة وهو شيء واحد، هو شيء واحد في المعنى، الأسد، العباس، الكذا، له 300 اسم يقولون الأسد، 300 اسم في اللغة العربية، فالألفاظ مختلفة لكن الحقيقة واحدة، وهو هذا الحيوان، هذا السبع، هذه علاقة الألفاظ بعضها ببعض، هذه مدارك لا يدركها إلا من يتعلم قبل يتكلم ويعرف وظائف الألفاظ وموارد الألفاظ علشان يتكلم عن علم بصيرة ولا تختلط عليه الأمور. نعم، أسئلة. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنسب إلى الله سبحانه وتعالى معية المصاحبة أم تنفى عنه؟ ما ورد هذا، معية المصاحبة، معية علم، معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كلمات في القرآن لها عدة معان مثل المعية، فهل تفسر الكلمات المشابهة لها في تعدد المعاني بما يناسب مواضعها والنظر لأسباب النزول وغير ذلك من أصول التفسير، أم أنه يكتفى بتركها على ظاهرها؟ تفسر بحسب مواضعها وسياقاتها، إحنا أشياء ما تكون دائما على وتيرة واحدة، وإن كان اللفظ واحدا لكن يختلف في اختلاف المواضع والسياقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره المؤلف، وهو إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ما معنى ذلك؟ معناها القرب، معناها القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، معناه القرب من الله عز وجل، واسجد واقترب، اسجد واقترب، يعني اقترب من الله جل وعلا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله قريب من الساجد وهو عال فوق عرشه، مستو على عرشه فوق سماواته، وهو قريب من عبده في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ممن يحضر هذا الدرس، درس الحموية، وأجد فائدة ولله الحمد، وقد سمعت أن من طريقة العلماء أن يدرسوا الواسطية قبل الحموية، وأنا لم أفعل ذلك، فهل يعد هذا خللا في منهجية طلب العلم، حيث إني سمعت من ينكر هذا الأمر؟ لا، هذا من باب الأولى والأحسن أنك تقرأ كتب المختصرة قبل المطولة، وإذا لم يتيسر لك هذا وجدت فائدة في حضور شرح الكتب المطولة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا يصعب علي فهم ما تقوله الفرق المخالفة لمنهج السلف في الأسماء والصفات، هل أترك هذا أم أجتهد في معرفتها للحذر منها؟ هذا حسب مقدرتك، وهذا ما يكون الإنسان أنه يتعلم الفرق والمذاهب بالمطالعة وعلى نفسه، لا بد يأخذها عن العلماء حسب المقررات في المدارس والمعاهد والكليات، وحسب الدروس في المساجد، ما يأخذ العلم على نفسه وانفراده. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يخوض في نصوص الكتاب والسنة ويبنيها على نظريات، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي، ويدخل في ذلك الجهال وهم لا يعلمون شيئا من أصول التفسير، فهل من نصيحة تجاه هذا الأمر؟ هذا من القول على الله بغير علم، أن نقول إن المراد بالآية أو بالحديث هو هذا الشيء الفلاني وهذا المخترع الفلاني، هذا لا يجوز، قول على الله بغير علم وتفسير لكلام الله بغير مراد الله عز وجل. وهذا يتغير أيضا، النظريات تختلف تتغير، ويأتي نظرية تكذب النظرية التي قبلها وتخطيها، لكن إذا قيل لعل هذا مما يدل عليه القرآن أو مما يدل عليه السنة من باب التوقع فقط لا من باب الجزم، فربما يجوز إذا كان من باب التوقع لا من باب الجزم، أما الجزم ويقال هذا هو المراد هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ملازمة المشايخ في طلب العلم؟ هل معنى ذلك الملاصقة لهم والذهاب معهم والإياب، أم أن المقصود حضور دروسهم والمواظبة عليها؟ هذا هو المقصود، تروح معهم لبيوتهم وفرشهم وتنام معهم، المقصود حضور دروسهم والاستفادة منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد حاولت جهدي أن أقيم أهلي على الكتاب والسنة، ولكني امتحنت بمن يفتيهم بخلاف ذلك، مثل من يفتيهم بعدم وجوب الجماعة للصلاة وجواز لبس البنطال للنساء بحجة أنه لباس بنجابي وأنه ليس غريبا وليس غربيا، فما حكم الأخذ بهذه الفتاوى وما توجيهكم لي؟ البيان، ننصح لك بالبيان، أن تبين لأهلك، تبين لهم الصواب، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وتورد لهم الأدلة، أو تأخذ من مؤلفات أهل العلم مختصرة تقرأها عليهم أو تعطيهم إياها، أو من الأشرطة تعطيهم إياها وتسمعهم تقرأ عليهم لعل الله يهديهم. والمرأة مأمورة بالحجاب ومأمورة بالستر واللباس الضافي والواسع، وأما البنطال فهذا لا يجوز للمرأة، سواء البنجابي أو الغربي أو أي، ما هو علشان إنه غربي أو شرقي، أو علشان إنه ضيق يبين أحجام أعضاء المرأة ويفتن بها، فلا تلبس المرأة البنطال لأنه ضيق ما يسترها من ناحية إنه يضفي عليها، بل هو يزيدها فتنة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول في أمر من الأمور إن هذا من عقيدة الأشعرية، مع العلم أن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى عقيدة السلف الصالح قبل موته؟ الأشعرية غير الأشعري. الأشعرية إذا قلت هذه عقيدة الأشعرية هي الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه قبل الرجوع عنه، أما إذا قلت هذا قول الأشعري فلا يجوز هذا لأنه رجع عن هذا. نعم، ففي فرق بين قول هذا مذهب الأشعرية أو هذا مذهب الأشعري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يدعي العلم وطلبه ويفتي بجواز النظر في الدش والقنوات الفضائية بحجة أن الناس بحاجة لمعرفة ما يحاط بهم من أمور الحياة ومعتركها، وأن لا يكون الإنسان جامدا، ويطعن في علماء السنة الكبار، فما حكم التعامل مع هذا الرجل وكيف النصيحة له؟ يعني هم جامدين وهو مايع، عجل، إذا صاروا هم جامدين معناه أنه مايع، هذا كلام باطل وكلام لا يجوز. والنظر في الفضائيات إذا كان فيه فتنة وشر لا يجوز للإنسان أنه ينظر فيه إلا من باب إن كان من أهل العلم ويبي ينكر، يبي يسجل الشيء هذا ويضبطه ويرفع به للمسؤولين ويقوم بإنكاره، يجوز هذا لأجل إنكار المنكر. أما أنه عام ولا يعرف شيء ويجلس يقول هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مثل بأشكال الصالحين بأن وضع له لحية وقصر ثوبه وصورهم بصورة الكاذبين والنصابين ومثل العلماء وأخذ يتمسخر بأقوالهم، فهل يعد هذا كفرا يكفر فاعله أم يعد من الاستهزاء بالأشخاص؟ إن كان قصده الاستهزاء بالدين وأهل الدين هذه ردة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إن كان قصده الأشخاص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز الاستهزاء بالشخص بالمسلم، تنقص المسلم لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. ويل لكل همزة لمزة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، لا يجوز تنقص أهل الإيمان السخرية منهم. أما إن كان قصده الدين فهذا ردة عن دين الإسلام بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناقشت أحد المنشدين حول موضوع الأناشيد وذكرت له كلام أهل العلم وبينت له أن الأناشيد الموجودة هذه الأيام تعد صوفية، فاحتج علي بفتوى للجنة الدائمة صدرت قبل أكثر من 20 سنة بجواز الأناشيد. السؤال، هل يجوز العمل بهذه الفتوى وهل هي حجة، والتي صدرت في وقت يختلف فيه الإنشاد عن هذا الوقت الحالي؟ أرجو الإجابة وفقكم الله. أول شيء ما رأينا الفتوى هذه، لازم نشوفها، وثانيا كما ذكر السائل قد تكون صدرت في وقت لم يتبين فيه أمر هذه الأناشيد وما آلت إليه. هي بين أمرين، إما أن تكون شعار للحزبيات، شعار للحزبيين والذين يتبنون أفكارا حزبية أو جماعية مختلفة، هي شعارهم ويتحمسون لها، وإما أن تكون صوفية يقصد بها العبادة والذكر. هي على كل حال هي منكر، هي من المنكر. ثالثا هي من الأغاني، داخلة في الأغاني، داخلة، هي نوع من الأغاني، فهي إما حزبية وإما صوفية وإما نوع من الأغاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي 20 ركعة فهل يصليها بسلام واحد أو كل ركعتين يسلم بعدهما؟ صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. إلا الوتر، إذا أراد أن يسرد 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة يسردها ويجلس في قبل الأخيرة، يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالوتر، فهذا جائز وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى وأن يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مسلمة هل يجوز لأعمامها وعماتها من الكفار أن يعانقوها ويصافحوا يدها؟ نعم. امرأة مسلمة هل يجوز لأعمامها وعماتها من الكفار أن يعانق لها؟ أعمامها وعماتها محارم لها ولو كانوا كفارا فهم محارم لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تبييت النية من الليل لصيام الست من شوال هل هو شرط لحصول الثواب؟ صيام النافلة الأفضل أن ينوى من الليل يستكمل الصيام من باليوم كاملا، ويجوز أن ينوي من النهار بشرط لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، يجوز أنه ينوي من النهار إذا لم يكن أكل أو شرب بعد الفجر يصح بنية من النهار، لكنه أنقص من الذي نوى من الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة تقديم الست من شوال على القضاء؟ وبالنسبة للنفساء التي عليها الشهر كاملا هل لها أن تقدم الست حتى لا تفوت عليها؟ والله إذا نظرنا للحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فهذا ظاهر في أنه الست إنما يصومها من صام رمضان، أما من عليه قضاء فإنه لم يكن صام رمضان فيبدأ بالقضاء أولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة الغار هل تثبت قصة نسج العنكبوت بالخيط على باب الغار وكذلك وجود عش للحمامة عليه؟ الله أعلم.